الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، واهد علينا بمعرفة العلم، وسهل الأخلاق رابحا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس السابع والأربعون بعد المئة السابعة في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. قبل أن نبدأ بدرسنا الجديد أيها الإخوة، أجيب عن سؤال وجه إلى العالم، رغم أنني لا أجيب عن الأسئلة التي تتوارد على هذا الدرس، لأننا رأينا إن فتحنا أبواب هذه الأسئلة نسخ الدرس وزان وتحول درسنا من أوله إلى آخره إلى أجوبة عن أسئلة. لكن في بعض الأحيان مضطر إلى أن نجيب عن بعض الأسئلة الخاصة للضرورة القصوى. هنالك من أخبرني أن امرأة توفي زوجها في هذا الشهر، أي فهو في عدة الوفاة التي نص عليها كتاب الله سبحانه وتعالى، والتي تبلغ مدتها 4 أشهر و10 أيام. ومع ذلك فقد قرر الذهاب إلى الحج، وسيكون ذلك قبل فوات انتهاء عدتها كما هو واضح. ويقول السائل انها سالت بعض العلماء فاجابوها بان لا حرج وانها تستطيع ان تذهب الى الحج، بل زاد هذا الاخ الذي ارسل يسالني قل ان في الناس من قال انهم سالوني انا عن هذا الموضوع، واخبرتهم ايضا بان لها ان تذهب الى الحج ولا حرج، على الرغم من انها تقضي عدة وفاة الزوج. اذا هنالك ضرورة للاجابة عن هذا السؤال ولوضع النقاط على الحروف. الحج فريضة لا شك، لكن الله عز وجل شرف فيها الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ثم إن الله عز وجل جعلها فريضة موسعة، يعني غير محصورة في العام الذي يتمكن فيه الحاج رجلا أو امرأة من الحج، موسعة في حين أن عدة الوفاة فريضة بالاتفاق، ومدتها 4 أشهر و10 أيام بالاتفاق، ومدتها محصورة بدءا من اللحظة التي يتوفى فيها الزوج، إذن إلى نهاية هذه المدة بالاتفاق. بل من المعلوم أن العدة إذا تركت لا تقضى، يعني لو انها قالت ساقضيها بعد ان ارجع من الحج، ايضا العدة تفوت بفوات ميقاتها الزماني، ولذلك فلا سبيل ابدا اطلاقا الى القول بان المرأة التي تقضي عدة الوفاة تملك ان تقطع عدتها هذه وتذهب الى الحج. كل من قال هذا الكلام يختلف على شريعة الله سبحانه وتعالى. والغريب بعد هذا أن يرسل هذا الكلام إليه، وهذا يدل على أن في الناس من يتعمدون الكذب على الشرع، في الناس من يتعمدون التلاعب بدين الله عز وجل. ومن أيسر سبل التلاعب الكذب، أن ينقل كذب على لسان إنسان من الناس يثقون به، مثل فلان من الناس، فلان من الناس، فلان من الناس، نعم، يكذب وينشر هذه القالة على ألسنة، يعني على لسان هذا الإنسان، الناس يصدقون، وبهذه الطريقة يكون قد تلاعب بدين الله عز وجل من أيسر الطرق. فسئلت مرارا عن هذا الموضوع وقلت لا يجوز للمرأة التي هي في العدة أن تقطع عدتها التي أمرها الله عز وجل بها وتذهب إلى الحج، لا يجوز لها ذلك بشكل من الأشكال، لأن المرأة التي هي في العدة لا تتمتع بالاستطاعة، الاستطاعة مادية واستطاعة شرعية، ينبغي أن تتوفر الاستطاعة المادية من حيث المال، من حيث الصحة، من حيث الجسم، وينبغي أن تتوفر أيضا الاستطاعة الشرعية. وهذا الكلام مذكور ومعروف في كتب الفقه، فهذا الموضوع ينبغي أن نبينه، وينبغي أن تعلموا أنني والعياذ بالله لم أقل هذا بشكل من الأشكال. هذا الكلام يعني من الأكاذيب التي تروى عني، وأقول من الأكاذيب لأنكم تعلمون أن هذه ليست أي الأكذوب، صيغة وحيكة تعمدا ونقلت عني، في الأكاذيب قبلها كما تعلمون روى عن لساني أكذوبة وقحة، مع أنني رأيت رسول الله في الرؤيا وأنني سألته وقال لي وأخبرني وقلت له نعم، وقلت لك ما نذاك أنا هذا الكلام إطلاقا، لا والله لم أرى رسول الله في الرؤيا، وما حصل هذا قط بشكل من الأشكال أبدا أبدا أبدا. وقلت لكم وأقول إن الذين صاغوا تلك الأكذوبة أناس هم يمثلون بؤرة إلحادية في هذه البلدة، هي بؤرة إلحادية صغيرة وكمية لا قيمة لها لكنها موجودة، احترق منها الكذب واحتاج منها الغيظ عندما رأت دمشق تقريبا بقبضها وحديدها خرجت في صلاة الاستسقاء تلبي نداء الله عن طريق الدعوة التي دعا إليها رئيس هذه الدولة. نعم، هذه البؤرة ضاقت ذرعا وكادت أن تتفجر غيظا، ماذا تسمع؟ وجدت أن خير سبيل من تشفي غليلها وتطلق زفراتها أن تطلق هذه التكذيب، لعلها تصبح مادة سحرية بصلاة الاستسقاء وبمن صلى صلاة الاستسقاء. نعم، وأنا أعلم أن ما لم يفعل في سبيل ترويج هذه الأكذوبة، وأقول لكم أكثر من هذا، اسمعوها طرفة، تلقيت قبل أسبوعين رسالة من إنسان لا أعرفه، فتحت الرسالة وإذا به يقول لي يا فلان لقد رأيتك على الشاشة وأنت تتحدث عن الرؤيا التي رأيت فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكم غضبتك وأنا أراك وأنت تتحدث عن هذه الرؤيا، لا أتصور أن إنسانا تبلغ به وقاحة أن يخاطبني بما لا علم لي به وأن يقول لي رأيتك وأنت تتحدث، يعني يكاد الإنسان يعني ينسى نفسه ويظن أنه فعلا يعني رأيت ولعلي أنا نسيت، يعني في مجتمعنا أناس يتصفون بهذه الكحة. نعم، طبعا هو يسخر لا شك، الخلفية صحية، هذا من هذا الخبير أن يروى عني هذا الكلام، معاذ الله، روي أيضا عني أنني قلت لا مانع من أن يتقاضى الإنسان الفوائد الربوية ويمتلكها، ولا مانع من أن يضع الإنسان ماله في بنوك ربوية، ولا مانع، نعم، يعني أصبحنا بسبب ظاهرة الكذب هذه نتحفظ عندما تروى لنا أقاويل عن فلان زيد او فلان او فلان من الناس، الاكاذيب كثيرة. نعم. المهم ان نعود الى موضوعنا، لا يجوز لامرأة قضى الله عز وجل ان تكون في العدة ان تقطع عدة والوفاة زوجها فتذهب الى الحج، هذا عمل محرم. نعم، لا ثواب لها في هذا الحج اطلاقا. نعود الى درسنا، وقفنا عند اول الحديث المتفق عليه المروي عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد الا في اثنتين، رجل، يمكن ان نقرأها رجل ورجل كلاهما جائز، رجل او رجل اتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. الحديث متفق عليه. ولا نزال في باب فضائل القرآن. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين. الحسد كما تعلمون امر ممنوع في دين الله عز وجل، بل هو من الامراض الباطنية الخطيرة التي يجب على كل مسلم ان يجاهد نفسه في سبيل التخلص منها. الامراض الباطنة مثل الحقد، الحسد، الكبر، الضغينة، العجب، حب المال، حب الرئاسة، هذه أمراض خفية لا تظهر على الجسد والجسم، هي أمراض تتوضع في الروح أو في النفس غريزة يعني، وهي من الأمراض التي لا يقرها دين الله والتي يأمرنا الله سبحانه وتعالى بأن نتخلص منها، ويسميها كتاب الله عز وجل باطن الإثم، وذروا ظاهر الإثم وباطنة، هذا هو باطن الاسم. طيب، وما الحسد؟ الحسد هو ان يرى زيد من الناس النعمة تتألق في دار جاره صديقه فلان من الناس، فيتمنى ان تنفصل عنه هذه النعمة وتأتي اليه هو، هذا هو الحسد، ايا كانت هذه النعمة، ايا كانت. ان يتمنى زيد من الناس ان تزول النعمة من صاحبه ويتمتع هو بها، هذا حسد، وهذا مرض خطير خفي وبيل، ينبغي ان يبذل الانسان كل ما يملك للتخلص منه. الغبطة ما هي؟ الغبطة هي أن يرى الإنسان صاحبه منعما بنعمة من النعم فيفرح له بها ويتمنى لو أن الله أعطاه مثلها، هذه تسمى غبطة، لا حرج. نعم. طيب، كيف يمكن أن نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار؟ هل يمكن للمصطفى صلى الله عليه وسلم أن يقرنا على حسد هذا الإنسان؟ جاري نظرت إليه فرأيت أن الله عز وجل أكرمه بحفظ القرآن، ثم أكرمه بالمحافظة على هذا الحفظ، فهو في كل ليلة يقوم ليكرر كتاب الله عز وجل تلاوة، يقوم بجزء من الليل قال أو قصر يتلو فيه هذا في هذا الجزء من الليل كتاب الله عز وجل. هل يمكن ان يقرني رسول الله على ان احسد هذا الانسان بالمعنى الذي ذكرته لكم الان الحسن، يعني ان اتمنى ان تنفصل هذه النعمه عنه وان امتع انا بها؟ لا، لا يجوز. إذن كلمة الحسد ماذا تعني؟ هذه الكلمة من قبيل المشاكلة، جاءت للمبالغة في بيان عظم هذه النعمة، في بيان عظم هذه النعمة. كيف؟ كأن المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول نعم الدنيا كلها مهما عظمت لا تستهلك أن تحسد صاحبه عليه، لا تستهلك أيا كانت قيمتها، أقل من أن تتلبس بالحسد من أجلها. ولكن هناك نعمتان لا ترقى أي نعمة في العالم إلى مستواها، هما نعمة الإنسان الذي يؤتي القرآن، هذا شيء، ثم إنه جعل من كل ليلة نصيبا لتلاوة هذا الكتاب الذي آتاه الله عز وجل إياه. هذه النعمة كانت عظيمة جدا جدا، لا تبلغها أي نعمة في العالم. فإذا جاز الحسد لشيء فلا يمكن أن يجوز إلا لمثل هذه النعمة إذا جاز الحسد. النعمة الثانية رجل آتاه الله مالا، يعني ولكنه بدلا من أن يبخل بهذا المال، وبدلا من أن يجعله سبيلا للطغيان والإنسان المنعم، جعل وظيفته الإنفاق، ينفق هذا المال في هلكته ليلا نهارا. طبعا ينفق في الطريق الذي أمر الله عز وجل به. كذلك هذه نعمة عظيمة، لا يمكن أن تجد في نعم العالم كلها نعمة تبقى إلى قيمتها. ما معنى كلام رسول الله؟ لو جاز الحسد في أمر، في نعمة من النعم متع بها صاحبك، لجاز الحسد في هاتين النعمتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام، وهي طريقة معروفة عند العرب، يريد أن يبالغ لنا في تصوير قيمة هذه النعمة وعلو شأنها، صاغ تصويره لهذه النعمة وأهميتها بهذه الطريقة. أي لو جاز الحسد في نعمة من النعم لجاز في هذه وهذه، لأنك لن تجد نعمة في العالم كله على اختلاف أنواع النعم ذات أهمية قصوى مثل هاتين النعمتين. وليس المراد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لنا فعلا في أن نجلس فنحسد هذا الذي آتاه الله كتابه فنقول ليت أن هذا الإنسان نسي القرآن وأكرمني الله أنا بدلا منه بذلك، ليس هذا هو المعنى المراد كما قال شراح الحديث. ومنهم من قال إن المراد به الغبطة، لكن هذا المعنى الأول هو الأصح. نعم. طيب، إذا عرفنا معنى لا حسد إلا في اثنتين. النعمة الأولى ما هي؟ رجل آتاه الله القرآن، قلنا يجوز أن نقرأها رجل وأن نقرأها رجل، لعل هواة اللغة العربية يسأل كيف، لأن عندما قال إلا في اثنتين، اثنتين مجرورة بحرف جر، جاء قوله صلى الله عليه وسلم رجل بدلا من اثنتين، والبدل حكمه حكم المبدل الذي قبله. نعم، لا حسد إلا في اثنتين، يعني في رجل آتاه الله القرآن وفي رجل آتاه الله مالا، هذا هو الأصل. وأما إن قلنا رجل وهكذا المحقق، نعم شكل الكلمة، فكلمة رجل عندئذ خبر لمبتدأ محذوف. إلا في اثنتين هما رجل آتاه الله القرآن ورجل آتاه الله مالا، أي فكلمة رجل الأولى وكلمة رجل الثاني خبران لمبتدا محذوف، هذا جائز وهذا جائز. نعم. رجل آتاه الله القرآن، ما معنى آتاه الله القرآن؟ أكثر العلماء على أن معنى آتاه الله القرآن أي حفظه غيبا. آتاه الله القرآن يعني وعاءه بصدره. نعم. وإلا فكل الناس تقريبا من المسلمين مفروض أنهم يستطيعون أن يقرأوا القرآن من القرآن. ليست هذه هي النعمة التي يمتاز بها هذا الإنسان. رجل آتاه الله القرآن أي وعاه في صدره، فهو يقرأه من صدره، حفظه غيبا. طيب، فهو يقرأ به، فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. لاحظوا حرف الفاء، فهو رجل آتاه الله القرآن، فهو الفاء عاطفة ومعناها أنها تدل على أن الجملة الثانية جاءت مبنية على الجملة الأولى. آتاه الله القرآن، فكان من نتيجة ذلك، من نتيجة حفظه للقرآن، أنه يقوم به بهذا القرآن آناء الليل والنهار، يقوم به قراءة، يقرأه، يكرره. نعم. ما الذي أدركنا؟ أدركنا أن النعمة الأولى مصدر للنعمة الثانية. تأملوا هذا المعنى، النعمة الأولى مصدر للنعمة الثانية. النعمة الأولى بمثابة جزاء، والنعمة الثانية ثمرة لهذا الجزاء. النعمة الأولى شجرة، والنعمة الثانية ثمرة لهذه الشجرة. الفاء تعبير عن هذا المعنى. رجل آتاه الله القرآن، طيب شو كانت النتيجة؟ فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، يعني ساعات الليل وساعات النهار. ربط النتيجة بالمقدمة. لماذا أركز على هذا المعنى؟ لألفت النظر إلى أن قيمة الشجرة تتمثل في ثمرتها، قيمة السبب تتمثل في مسببه ونتيجته. واضح هذا الكلام؟ رجل آتاه الله سبحانه وتعالى رزقا وفيرا، فهو يتناوله ويتمتع منه بصحة وعافية. يعني آتاه الله رزقا وفيرا، مشان ايش رزق وفير؟ مشان يطلع فيه؟ مشان هيك يطلع من منظره؟ لا، مشان يتناوله. نعم. فلان من الناس عنده معسل تقدم له بين الحين والآخر العسل المصفى السائل الصافي، فهو يتناوله وهو يتمتع من ذلك بعافية وصحة تامة. المعسل مشان شو؟ لهذا الغرض. يربط سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدر النعمة بالنعمة. آتاه الله القرآن، آتاه الله القرآن. لو أن هذا الإنسان آتاه الله القرآن ثم إنه لم يتمتع بالنعمة التي هي نتيجة لها وثمر لها، لم يكن به آناء الليل وآناء النهار، ماذا يكون قد استفاد؟ أبدا، بل يكون قد أضر بنفسه ضررا بليغا، كما سنجد في الباب الآتي الذي عنوان له الإمام النووي بقوله باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. كلام من هذا؟ كلام الإمام النووي، جاء سيأتي فيما بعد هذا الباب. إذا المرض يعني هذه المعنى التي يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لو جاز للإنسان أن يحسد إنسانا آخر ولو قلنا هذا الانسان معذور معذور يا اخي اذا حسد دم شاف نعم كبير كبير كبير عظيم اتاخر فحسد لو زاد للانسان ان يرى نعمه فكر بها فحسد صاحبه لن تكون هذه النعمه التي تبرر الحسد الا احدى نعمتين. ما هي النعمه الاولى؟ مجرد حفظ القران؟ لا. نقل رجلا اتاه الله القران وبس. لو قال النعمة الأولى رجل ما أتاه الله القرآن لفهمنا من ذلك أنني إذا حفظت القرآن من أوله إلى آخره في خمسة أشهر أو في سنة أو في مدة أقل أو أكثر فقد فزت بهذه النعمة التي يتحدث عنها رسول الله حتى ولو أعرضت عن القرآن بعد ذلك. لكن النبي ما قال هكذا، قال رجل أتاه الله القرآن بعدين فكانت نتيجة هذه النعمة أنه ظل يقوم آناء الليل وآناء النهار بهذا القرآن. كلما أقبل الليل جعل من الليل مفهوما ينهض فيه من فراشه ليقرأ كتاب الله عز وجل، وكلما أشرق النهار جعل من نهاره مفهوما ليعود فيتلو كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه هي ثمرة هذه الشجرة. نعم. معنى ذلك أنني إذا حفظت كتاب الله سبحانه وتعالى، نعم، وقرأت بذلك، ثم أنني استغرقت في أعمال يد النووية، تجارتي، دراستي، زراعتي، صناعتي، أسراري، أعمالي، له ربما وتركت. هل يقول هذا في صاحب هاتين النعمتين؟ ابدا اطلاقا. ربما كان العكس هو الصحيح كما سنجد في الاحاديث التي سيرويها لنا الامام النووي عن خطوره نسيان كتاب الله سبحانه وتعالى. فعلا ايها الاخوه، الانسان الذي وفق لحفظ كتاب الله عز وجل، ثم انه وفق لان يجعل لنفسه وردا في كل ليله يقوم به بهذا الورد ساعات طالت او قصرت من فراشه، يتوضا ثم يصلي فيجمع بين امرين الصلاه وتلاوه كتاب الله سبحانه وتعالى، جزء جزئين ثلاثة أجزاء، نعم، قائم بين يدي الله يتلو من حفظه كتاب الله سبحانه وتعالى. وإذا أشرق النهار كان له في نهاره أيضا ورد يقرأ فيه من كتاب الله سبحانه وتعالى. والله فعلا هذا الإنسان الذي اكرمه الله بادئ في بدء بحفظ القران ثم جعل من لياليه وايامه وردا يتلو فيه كتاب الله، والله ان هذا الانسان لم يكاد يحسد. يعني الانسان اخر مرات يقول ليتني كنت مثله، شو اناني؟ نعم، لكن تاملوا هذه صعبه صعبه جدا بمقدار ما الاولى سهله جدا، سهل ان يحفظ القران كله وبعدين يتركه نعم عندها شيء للفجر وفي نصلي الصبح وفي النهار لشغلي، يعني يصح لي اقرا بالنهار جزء او جزئين او ما بيصح لي جزء جزء، لا يمكن ان يكون حرزا لحفظ القران ابدا. لابد ان يقرا الانسان اقل المراتب اربع اجزاء في 24 ساعه اطلاقا، والا سيتبدل عنه منه هذا القران كما سنجد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، سيتخلف منه. نعم، ثالثا اي ثالثا حفظنك، يعني شو مشكلتي فيني هذه النعمه لا تتمثل في وفود القران الى صدرك، وانما تتمثل في استبقاء اخيه صدرك. وكيف تختلق القرآن في صدرك؟ كما قال سيدنا رسول الله، بأن تقوم به آناء الليل، يعني ساعات من الليل، مو كل الليل مشرف، انا من الليل يعني ساعات من الليل ساعات من النهار. اقول لكم بحق كنت اشعر بهذا المعنى الذي يقوله رسول الله. يعني لا الحسد الغلطة الكبيرة جدا عندما كنت في بعض الاحيان استيقظ من جوف الليل على صوت قراءة والدي للقرآن. كان يقوم الثلث الاخير من الليل دائما يتوضا ويقف فيتلو كتاب الله عز وجل. ما قام له ان يتلو في الصلاة. نعم في بعض الاحيان كنت استيقظ على صوته وهو يدخل من غرفة اخرى في الصيف الباب مفتوح الشباك مفتوح اسمع صوته استيقظ. اقول لكم كنت مثله في هذه النعمة العظيمة جدا جدا. نحن كلنا نيام وهو واقف بين يدي الله. نعم يتلو كتاب الله يسمع نزل الله له بلسانه. في فينا ناس من هذه النعمة. فإذا طلع النهار أتم الأجزاء الخمسة كل يوم خمسة أجزاء أتم الأجزاء الخمسة في النهار. نعم وإذا حال انتهاء ختمه وكان ذلك في الخميس طبعا خمسة أجزاء في ستة أيام يساوي ثلاثين جزء. نعم فكان يبدأها يوم السبت وينتهي ليلة الخميس مساء في الليل فيمضي كتاب الله عز وجل يختمه في جمح ليلة الجمعة الخميس ليلة الجمعة أجل ويلتجئ ما طاب له الالتجاء الى الله ويدعوه ما طاب له الدعاء الى الله سبحانه وتعالى فيما يأجل منها. لكن انا ممكن جدا جدا جدا احفظ القران كله فراغ له سته اشهر. ما هو البطوله؟ البطوله في هذا الامر الاخر ممكن خلاص حفظته بعدين بكرة اخر بكرة اخر بكرة اخر يعني كيف كل يوم خمسه اجزاء يقرا أتراها ثم أتراها وأتكاسا وخلال سنة أو ثلاث سنوات أجد أن هذا الذي حفظته قد تبخر وذهب. أين أنا من هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ نعم هذه نعمة كبيرة جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشرفنا بها ونسأل الله عز وجل أن يعني يكرم مجتمعاتنا بالكثير بالكثير من هؤلاء الناس. وأنا فعلا أغبط شابا آتاه الله كتاب الله وفعلا جعله يقوم به بهذا الكتاب آناء الليل وآناء النهار. يعني يجعل لنفسه وردا من تلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى في قيامه لليل وتتمة هذا الورد في النهار. أظن أن الله عز وجل يجعله شفيعا لهذه البلد كلها. مو قليل هذا أمر عظيم عظيم جدا جدا. هذه هي النعمة الأولى. النعمة الثانية تتمثل في رجل آتاه الله مالا فهو لاحظ الفاء مرة ثانية فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. أكرمه الله بالمال بنعمة طبعا. لكن لاحظوا عظم النعمة تتمثل في الرزق الذي جاء أم عظم النعمة تتمثل في الوظيفة التي وظف هذا الإنسان المال من أجلها؟ في الوظيفة لا مثل القرآن مثل حديث عن القرآن رجل أتاه الله مال كار هذول اللي الله أعطاه المال هم مهين للنعمة الكبيرة كار اللي أعطاه الملايين بالمليارات. نعم لكن النعمة الكبرى التي لو جاد الحسد لجاد أن يحسد هذا الإنسان تتمثل فيه أن هذا الإنسان الذي أعطاه هذه الأموال الكثيرة الكثيرة الكثيرة طاب له أن ينفقها ليلا ونهارا في مرضاة الله سبحانه وتعالى. طاب له أن ينفقها في مرضاة الله سبحانه وتعالى يتحفظ أخبار الفقراء الفقراء لا الذين يتصنعون الفقر يتحفظ أخبار المحتاجين لا سيما الذين وصفهم الله عز وجل بقوله للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسماهم لا يسألون الناس إلحافا. هذا لا يكون إلا بأن يتحسس وأن يذهب يعني يفعل كما يفعل الموظف المخبر يذهب إلى الأحياء يتحسس أخبار العوائل يسأل هذا هذا هذا إلى أن يصل إلى حقائق الأوضاع الخفية فيتبين من هي الأسرة الفقيرة التي تحتاج إلى دار الأسرة الفقيرة التي تحتاج إلى طعام إلى شراب شاب يحتاج إلى زواج من وبجد وحق نعم من المستقيمين الملتزمين لكتاب الله عز وجل يوظف هذا المال للانفاق على هذا وعلى هذا وعلى هذا ديدنه وشأنه هذا البحث وهذا الأمر ليلا ونهارا جعل من الرزق الذي آتاه الله إياه سببا لهذه الوظيفة. والله هذا الإنسان ليس أقل شأنا من الإنسان الأول أبدا ولا يمكن إلا أن يكون قلب هذا الإنسان معمورا بحب الله عز وجل وتعظيمه والمخافة منه. كيف الباري عز وجل يقول وأحضر كل أنفس الشرح ويكون في مكان آخر وإنه لحب الخير يعني المال لشديد كلنا ذاك الرجل. فإذا كفي الإنسان شحة وإذا تحرر من بخله الطبيعي وتغلبت عليه محبة الله فوظف المال للتقرب إلى الله عز وجل هذا إنسان يتلألأ قلبه حبا بالله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يفعل هذا وقلبه فارغ من قدر كبير كبير من إجلال الله وتعظيم الله ومحبة الله والمخافة من الله سبحانه وتعالى. إذن هو في المستوى ذاته الذي بلغه الإنسان الأول. ونعم الله متنوعة والسبل للوصول إلى الله كثيرة ليست محصورة في سبيل واحد. هذان السبيلان سبيلان متميزان لا يبقى إليهما أي سبيل آخر ذكرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما يدل على هذا ندرك وجود هذين النوعين حدث نفسك وتسأل أين هم الذين حفظوا كتاب الله ثم جعلوا لأنفسهم وظيفة مستمرة في قيام الليل بكتاب الله وفي وظيفة أو ورد دائما في النهار بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فهو يقوم بي أنا الليل وأنا النهار. قليل أين هم الذين آتاهم الله الأموال الوفيرة الوفيرة وبدلا من أن يسكروا بها وبدلا من أن يبخلوا بها ويتباهوا بها وظفوا أنفسهم لإنفاقها كما قلت لكم بالشكل الذي ذكرته لكم قلة جدا جدا قلة أصحاب هاتين النعمتين دليلا على أهميتهما والحمد لله رب العالمين.